بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس عشر بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الحديث الخامس في باب المجاهدة، وهو الذي يرويه الإمام النووي رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. حديث متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من شهر رمضان المبارك، أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. إحيائه بالليل ذهب كثيرا من العلماء إلى أن المراد به أنه أحيا الليل بطوله، فلم يكن ينام من الليل شيئا في هذا العصر الأخير. ومن العلماء من ذهب إلى أن أحياء الليل أعم من ذلك، فقد يطلق إحياء الليل على إنفاق القسم الأكبر من الليل في الطاعة والعبادة، ومن وقد في بعض أجزائه، والله أعلم بالحقيقة. ولكن من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل دائما بالمعنى الجزئي، وهذا كان مفروضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصريح الآية التي تنزلت عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فكانت عادة عامة بالنسبة لسائر الليالي أن يقومها قياما جزئيا. فما الفرق إذن بين عمله في عامة الليالي وبين إحيائه لليال العشر الأخير؟ الذي أفهمه أن الفرق هو أن إحيائه صلى الله عليه وسلم لليال العشر الأخير كان إحياء تاما، أي لم يكن يرتد من المساء إلى السبع. ولذلك يتجلى الفرق بين إحيائه صلى الله عليه وسلم لليالي العشر الأخير من رمضان، وإحيائه لليالي الأخرى من عامة أشهر السنة. ويدل على هذا أو تدل على هذا فقرة في الحديث ذاته، وهي قوله صلى الله عليه وسلم في رواية غير هذه: طوى الفراش. ورد هذا الحديث في روايات أخرى: كان إذا دخل العشر الأخير أحيا الليل وطوى الفراش وشد المئزر. وطي الفراش كناية كما هو واضح عن هجره النوم. كان ينام يقول، كان ينام صباحا، كان ينام في أوقات أخرى من النهار، ولكن يجب أن لا يرقد في ليالي العشر الأخير. ثم يقول: الحديث على لسان عائشة رضي الله عنها وأيقظ أهله. كلمة أيقظ أهله كناية عن أنه صلى الله عليه وسلم كان يدفع أهله إلى الطريق ذاته، وكان يندبهن إلى إحياء هذه الليالي بشكل ما. وإلا فإيقاظ الأهل في الوقت المحدد شيء عام في كل الأوقات، ولكن الكلمة هنا كناية عن أنه صلى الله عليه وسلم كان يندب أهله. والآن ينطلق أول ما ينطلق على نسائه صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل في الآن بقية القرابة كلهم يدخلون. أيقظ أهله أي ندبهم وندبهن جميعا إلى قيام الليل وإلى الاحتفال بهذه الليالي الأخيرة من شهر رمضان، وأن يجاهد النفس ويتحمل القدر الأكبر من الجهد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فيه. وجد الجد في العبادة معروف، أي أنه كان يحمل نفسه على العزائم ولم يكن يترك لنفسه الزمان لرخصة ولراحة ولشيء من التمتع، بل كان يأخذ نفسه في هذه الأيام ولياليها بالجد، سواء فيما يتعلق بطاعاته وعباداته أو فيما يتعلق بمجالسته للناس ودخوله في أحاديث الدنيا والأحاديث، وإن كانت مباحة فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطم لسانه في هذه الليالي والأيام عن فضول الكلام وعن مجالسة الناس حتى تناول أطراف الأحاديث المباحة. وشد المؤزر، هذه الكلمة فسرت بمعنيين. المعنى الأول أنه صلى الله عليه وسلم كان في هذه الليالي العشر يبتعد عن نسائه، وتم الحديث عن ذلك بهذه الكلمة شد المؤزر. شد المؤزر كناية عن وضع حجاب بينه صلى الله عليه وسلم وبين النساء، فلم يكن له حظا من النساء في هذه الليالي قط. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني بكلمة شد المؤزر أي بالغ في الجد وتحمل المشقة، ذلك لأن العرب تقول فلان شد مؤزره وقام بكذا، أي حمل نفسه عنة وحمل نفسه جهدا كبيرا واستجمع لهذا الأمر طاقته. هذا معروف، العرب تقول كما يقولون شمر عن ساعد الجد، يقولون أيضا تعبيرا عن المعنى ذاته شد المؤزر. ولعل المعنيين مرادان من هذه الكلمة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذه الليالي العشر يبتعد عن أهله ونساءه، وهو في الوقت ذاته كان يجد في القيام بواجب حقوق الله سبحانه وتعالى من كل الجهات، من كل الجهات. نعم، هذا الحديث المختصر الجامع درس بالغ لنا أيها الأخوة. وقبل أن أفيد في الجوانب التي تهمنا من هذا الكلام الذي ورد بحديث صحيح متفق عليه من رواية عائشة وغير عائشة أيضا، أقول جوابا عن سؤال طرحه بعض الإخوة الخمس ويكون الوجود عنه بهذه المناسبة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حقا، فكل يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه أو ساقاه. والسؤال نفسه يرد بسبب تفسير هذا الحديث الثاني إن لنفسك عليك حقا. إذا ألا يتعارض مع هذا المبدأ أن نشد المئزر هذه الليالي والأيام وأن يحمل نفسه على الجد والمشقة وعزائم الأمور وأن يحمي ليالي هذا العصر بهذا الشكل الذي قلناه؟ قد يتخيل البعض أن هنالك تعارضا بين حق النفس الذي أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح إن لنفسك عليك حقا، وبين ما نفهمه من هذين الحديثين، الحديث الذي شرحناه بالأمس والذي نحن بسببه اليوم. حق النفس أيها الأخوة متى يبدأ؟ بداعة يتغلب أو تتغلب على حق الله عز وجل. متى يبدأ حق النفس هذا البداعة التي تتغلب على حق الله عز وجل؟ عندما يهدد حق الله سبحانه وتعالى الإنسان المنصرف إلى طاعة الله أو عبادته، عندما يهدده هذا الانصراف بعقب في جسده أو بمرض يسري إلى جسمه أو بألم يحجبه عن الخشوع والخشية ولذة العبادة لله عز وجل، عندئذ يتجلى المقياس الذي به نؤثر حق النفس على حق الله عز وجل. بل هذه العبارة مجازية فيها كثير من التجاوز، لأن حق الله عز وجل يمكن وينكمش عندما يبدأ حق النفس، بمعنى أن الله عز وجل يفرض عليك حقا آخر آنذاك، وفيه أساس متين من حق الله. ما هو هذا الشيء الذي يفرضه الله عليك؟ أن تعود إلى نفسك وأن تعود بالرعاية إلى ذاتك، بل إن رعايتك لذاتك آنئذ فيه قد في ذلك قدرا كبيرا من رعاية حق الله عز وجل. ذلك لأن العلماء قالوا ما من حق للعبد إلا وفيه حق لله عز وجل، فرعايتك لنفسك في الظاهر ممارسة لحق نفسك، ولكن هذه الممارسة لحق نفسك قائمة على أساس من الرعاية لحق الله عز وجل. أرأيت إلى الرجل الذي يندفع لسبب ما إلى الانتحار، نقول له هذا عمل محرم لأن الله أمرك أن ترعى نفسك وتحميها من العطب والهلاك، ولكننا نقول في وقت ذاته إن رعاية هذا الإنسان نفسه إنما هي رعاية في الوقت ذاته لحق الله عز وجل. ومن ثم نقول لو أن هذا الإنسان انتحر فإنه يرتكب وزرا وأي وزر في جنب الله عز وجل. إذا هذا الكلام ينبغي أن يكون واضحا في ذهننا. البارئ عز وجل أمرنا بطاعته واستخدم لذلك جسومنا والطاقات التي متعنا بها. ثم ان الله عز وجل انبهنا ان من حق الله علينا ان نرعى حقوق انفسنا وان نرعى اجسامنا. ولكن السؤال هنا يرد، ها هنا تداخل بين الحق الصافي لله عبادة وطاعة وصلاة وصوما ونحو ذلك، وبين حق النفس رعاية للبدن وحماية لها. يوجد شيء من التداخل. ما القانون الفاصل؟ متى أعلم أن هنا أنني عند هذه النقطة أكلف برعاية نفسي من قبل الله عز وجل، وقبل ما يكون إلى هذه النقطة هي الحرية كل الحرية أن أستخدم جسمي وما فيها من طاقات وقدرات لطاعة الله عز وجل. ما الحاجز؟ ما المقياس؟ ما القانون الفاصل؟ هذا هو القانون الذي ذكرته لكم. مهما شعرت بتعب فإن هذا التعب لا يعني انتهاء حق الله وابتداء حق نفسك. ومهما شعرت بذهن ومهما يرمت منك القدمان فإن هذا لا يعني أنك قد خالفت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن لبدنك عليك حقا. ولكن عندما تسترسل إلى درجة أن تقع في أمر من الأمور التالية، إما أن هذا الاسترسال قد يورثك عقبا عاهة في شيء من جسدك ويغلب ذلك على الرب، هذه حالة. وإما أن يورثك هذا الحال مرضا، هذا هو الأمر الثاني. وإما أن يورثك ألما يتغلب على لذة العبادة، يتغلب على الشرط الأساسي في العبادة ألا وهو الخشوع والخشية ومراقبة الله سبحانه وتعالى. عند ظهور حالة من هذه الحالات الثلاث عندئذ يكون قد ظهر القانون المفرق. نقول دع الصلاة، دع الطاعة، دع الصوم إن كنت تصوم، لأن قاعدة إن لنفسك عليك حقا قد فرضت ذاتها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أول من كان يلتزم بهذا القانون. إذا من هذا ندرك أن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل إلى أن تتورم أو تتفطر قدماه ليس فيه ما يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام إن لبدنك عليك حقا، فلا هو وقع في عاهة ولا هو وقع في مرض ولا هو شعر بألم شديد تغلب على لذة طاعته وعبادته، لا سيما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر بالنسبة لهذه المسألة الأخيرة أمر نسبي. ففرقا بين المتعة التي يراها رسول الله في مناجاة ربه وفي الإقبال على عبادته، وبين المتعة التي يشعر بها مثلا واحد مسلم. متعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناجاة ربه، في صلاته، سجوده، مطلق عباداته، متعة عالية جدا جدا، هي المتغلبة على كل ألوان المشقات الجسدية. فجديرا برسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يشعر من مشقة بدنه بشيء طالما هو في حالة يناجي فيها ربه عز وجل ويتقرب فيها إلى الله عز وجل. والمحب هذا شأن المحب، إذا وقف يناجي حبيبه قد يمر بحالات يأسى لها بدنه ويأسى لها جسده، لكنه لا يشعر بشيء من ذلك أبدا، ولا يشعر بوقع شيء من هذه المهالك. وهذا معنى قولهم إن الحب يلين الحزين ويقرب البعيد ويجعل صاحب هذا الحب يشعر دائما أنه ما أدى حق من يحب مهما فعل ومهما بدل. ولذلك الألم الشديد في حقنا لا يفرض الحكم الذي قد نتخيل أنه يفرضه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن واحد مسلم مثلا أو واحد من عامة الناس إذا وقف يصلي ثم أطال الصلاة وأطال الصلاة حتى شعر بوجع النسر في قدميه، فإن المقياس الذي يجعلنا نقول له قف عن الصلاة واختصرها واسترح هو التالي: إذا شغله وجع قدميه عن مناجاة ربه عن لذة عبادته فقد كان له أن يستريح. وجاء دور تطبيق قانون إن لبدنك عليك حق. نعم. ورسول الله متبع هذا القانون مشهور، لكن شتان بين الدفع الشديد من النشوة التي يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وبين النشوة البسيطة الجزئية إن رآها أحدنا عندما يقوم هو إلى صلاته. وأذكر كل منا بعد هذا ومع هذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي قاله في حجة الإسلام لعائشة رضي الله عنها: أثرك على قدر نسبك. وذهبت هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قانونا شرعيا، أصبحت قاعدة شرعية: أثرك على قدر نسبك. فلا ينبغي أن نتصور أن العبادة تشرع طالما كان صاحبها جالسا على أريق عن أريكة مريحة في مجلس مسلمي لا يشعر بأي جهد ولا تعب. أي عبادة هذه؟ ما ينبغي أن نتصور ذلك، بل ينبغي أن نعلم أن العبادة بمقدار ما تحمل صاحبها جهدا، فيخضع المتعبد لهذا الجهد ويستعذب مرارة هذا الألم بمقدار ما يشعر بذلك ويتحمله، يلقى الأجر الكبير من ربه سبحانه وتعالى، لأن ذلك هو مقياس حبه لله وخشيته لله وتعظيمه لله سبحانه وتعالى. أما أن نتصور عبادة مصفاة عن شوائب التعب والمسر فمستحيل أن تسمى هذه عبادة. قد تكون عبادة في إطارها في مظهرها في شكلها، ولكنها ليست عبادة حقيقية في مضمونها الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمقدار ما تتحمل من جهد ونصب في سبيل مرضاة ربك، بمقدار ما يكتب الله سبحانه وتعالى لك على ذلك أجرا. ولكن لهذه المشقة حد ولها سقف، والسقف هو ما قلت لكم ولا ننسى. عندما أجد أن هذه المشقة تهددني بعقد أو عام أو تهددني بمرض جديد أنا الآن معافى عنه، أو عندما تشتد هذه المشقة فتغطي على شعور التعبد ولذة الفرد والمناجاة لله عز وجل، في هذه الحالة يأتي دور قاعدة إن لبدنك عليك حق. هذا إلى جانب ما قلناه بالأمس من أن الإنسان لا يجوز له أن يتقرب إلى الله بالمشقة لذات المشقة، هذا لا يوجد في ديننا قط. أن يقف الإنسان تحت وادي الشمس هكذا يزعم أنه يتقرب بذلك إلى الله، أن يجلس جلسة متعبة مؤلمة ويقف على ذلك الساعات الطوال يحمل نفسه بذلك جهدا بدون موجب يزعم أنه يتقرب بذلك إلى الله ويريد بدنه على المكان، هذا غير موجود في ديننا. وهكذا أي أنواع أي نوع من المشقة تخترعها من أجل أن تتقرب إلى الله بعين هذه المشقة هذه البدعة وغير موجودة في الإسلام قط. نعم، المشقة التي تكون ذيلا ونتيجة لطاعة المشروع تلك هي التي يكتب الله لك عليها أجرا، وكلما ازدادت المشقة لا لذاتها بل إمعانا في الطاعة التي شرعها الله عز وجل كلما كتب الله سبحانه وتعالى لك مزيدا من الأجر. إذن هذه مشكلة أتينا عليها بحمد الله عز وجل. بعد ذلك أقول أيها الإخوة، لا ننسى أننا في باب المجاهدة، ما ننسى أننا ندرس أحاديث توزي معنى المجاهدة، والمجاهدة هي الكلمة المتكررة جدا في كتاب الله عز وجل، والكلمة التي يدعونا إليها الله عز وجل في كل مناسبة. وحسبكم من ذلك قول الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده، أو قوله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا عرفنا ذلك أعيد إلى الذاكرة ما كنت قد طرحته وأجبت عنه سؤالا وأجبت عنه، ما المجاهدة؟ المجاهدة على وزن مفاعلة، والمفاعلة تعني نوعا من الصراع ونوعا من المقاومة. ماذا يقاوم الإنسان؟ المقاومة هنا ليس لعدو تراه أمامك، وإنما المقاومة هنا لعدو كامن في ثيابك، كامن في كيانك وجسدك. من هو هذا العدو؟ النفس الأمارة بالسوء التي تستخزي دائما وتطلب الراحة دائما وتطلب منك أن تمتعها بكل أنواع المتعة دائما وتختال لذلك بأثامين من الحيل دائما. هذه نفس شاء الله عز وجل أن يبتلينا بها، إن النفس لأمارة بالسوء. ولولا هذه النفس الأمارة بالسوء لو أن الله استفتها من قيام الإنسان لتحول الإنسان في لحظة واحدة إلى ملك من ملائكة الله المقربين، ولتنفس الإنسان بالفكر ولاستوشق العبادة ولوجد أن متعته كل متعته أن يتقرب إلى الله بما يرضيه. لكن الإنسان حجب عن نداء الروح بهذه النفس، ثم طلب من الإنسان أن يجاهد. يجاهد من؟ يجاهد نفسه، يروضها على الخضوع لأمر الله، يروضها على الانصياع لصراط الله، يروضها شيئا فشيئا إلى أن تتحول من نفس أمارة بالسوء إلى نفس لوامة فنفس مطمئنة. رسالة من عنده، إنما السبيل هو أن تنظر إلى فعل رسول الله، حياة رسول الله، عبادة رسول الله، فتتبعه فيما كان يسمع. ورسول الله سيد المجاهدين. الله عز وجل قال: وأمر أهلك بالصلاة، ثم قال: واصطبر عليه. إذا الصلاة ثقيلة. قال: وإنها لكبيرة، في آية أخرى: إلا على الخاشعين. ولذلك قال: واصطبر عليه، جهد لا بد أن تتحمله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير مشروع، الخير عبادة تتقرب بها إلى الله، فأقل منها أو أكثر. المهم أن تعلم أن سبيلك إلى الله عز وجل خير سبيل تسلكه إلى الله سبيل هذه الطاعة. سبيل ذلك أن تفطم نفسك عن شيء من حب طعامها وشرابه، أن تفطم نفسك عن شيء من حب رقابه، أن تفطم نفسك عن شيء من حب مجالسة الأهل والأولاد والأسرة، أن تفطم نفسك عن القال والقيل وفضول الكلام، وأن تحمل نفسك منهاجا تسلكه إلى ذلك السبيل. هذه هي المجاهدة. وإذا عز عليك أن تفعل ذلك باستمرار وبإدامة لمنهج رتيب تحمل نفسك عليه، فلا أقل من أن تكون ثابتا على أوامر الله الأساسية، فرائض الله تؤديها على وجهها، المحرمات تبتعد عنها جهد استطاعتك، جهد استطاعتك. فإذا جاءت المواسم، مرت بك مواسم، تفعل كما فعل رسول الله، تشد المئزر وتقضي الفراش وتقبل إلى الله وتقضي الليل، هذا شيء ليس بكثير. يعني نحن لا نستطيع أن نجعل حياتنا كلها كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي من خلال هذه المواسم كان يدعونا إلى أن نقتدي به أقل المراتب في هذه المواسم. فمن لم يعلم، من لم تعلم عينه لذة الإحياء اللقطة في الليل لمناجاة الله وعبادته وهو مسلم، جديرا به أن يعلم هذه اللذة في هذه الليالي المقبولة إليه في العشر الأخير من رمضان، جديرا بمن لم يتعود لسانه أن ينفطم عن الغيبة عن المحرمات. لا أقول بالنسبة لنا عن المباحات، ذلك شيء بعيد المنال بالنسبة إلينا، لكن أقول نحن جميعا في أكثر الأحيان عرضنا ألسنتنا على قالة السوء، وأقل أقل ما يمكن أن نتصوره من قالة السوء الغيبة، وإنها لشيء بسيط في أوهامنا وتصوراتنا، ولكنه عظيم عند الله عز وجل. وينطبق عليه قول الله: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أقل المراتب إذا كنا تعودنا أن نطلق لألسنتنا العنان: تهدي كما تشاء، نعم كمنجل، يحسب كل أنواع النباتات حنظلها حلوها مرها، جديرا بنا أن نعود أنفسنا وألسنتنا على الصم في هذه الليالي والأيام الفضيلة العشرة، نقتدي بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. جديرا بمن كان غافلا عن الله عز وجل طوال حياته، وصدق عليه قول الله سبحانه وتعالى: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. والله هذه الآية أيها الإخوة لو أننا وقفنا أمامها بمشاعرنا وعقولنا الإيمانية لأذابتنا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، نعوذ بالله من غطاء يحجبنا عن مولانا وذكره. أي غطاء هذا؟ هو هذا الغطاء الذي ننسجه بأيدينا. نحن ننفذ هذا الغطاء بأيدينا، ننسجه من صدم ولعنة. أتدرون ما هما؟ هما الإقبال على ملاذ الدنيا، شهواتها، أهوائها، الحديث عن فلان وعن فلان، تغذية النفس بعصبيتها، برعوناتها، بأهوائها، هذا كله يكون طبقة غليظة كثيفة تشكل هذا الغطاء الذي يقوله الله عز وجل: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. جديرا بمن كان هذا حاله أن يزيح هذا الغطاء، وأن يبعده عن نفسه في هذه الليالي العشر اقتداء موسميا برسول الله صلى الله عليه وسلم. جديرا بمن كان مستغرقا ايامه كلها في لهوه ومزونه، في غشه، في اسواقه، تجارته. جديرا بهذا الانسان ان يصفي في هذه الايام، وان يخجل من ان يكون واحدا من امة رسول الله، منتسبا الى رسول الله، وبينه وبين رسول الله في السلوك والسعير ما بين الثرى والثريا. فشيء مخجل لله ان اكون منتسبا الى رسول الله، وان اعلم نفسي انني يوم القيامه سابحث عن رسول الله لالتجئ الى ظله ولاقتني بشفاعتي، وفي دار الدنيا يسلك رسول الله واديا واسلك انا واديا. يقول رسول الله: من غش فليس منا. اخذ في طرق الغش. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من احتكر اقوات المسلمين 40 يوما فقد برئت منه ذمه الله. امعن في الاحتكار باشكال والوان، وانا اعلم انها احتكار وان سميت باسماء اخرى. رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يحيي الليل بطوله وهو بشر، واقامه الله على غرائز البشريه تماما، يتعب ويشعر بالتعب، يحل الى الراحه، يحل الى الرقاب، هو بشر مثلنا تماما. لكن رسول الله في هذه الليالي يمنع عينه من لذة الرقاب من أول المساء إلى لمعة الفجر. أما أنا فأحيي الليل لأمضيه أمام أجهزة الله والنسيان، لأتابع مسلسلا أخرى مسلسلا. أما أنا فأسهر الليل على الموائد العامرة وعلى المشتهيات التي أقطع الليل بها سهرا، أو نجوما، أو إدارة لأحاديث باطلة محرمة منهية منسية تبعدني عن الله عز وجل، ثم أزعم بعد ذلك أن نسبا يصل ما بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف اقوم في المجالس موارد نحو عاشق النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا عليه، اسمعوا هذا الكلام، عاشق النبي صلى الله عليه بالكلام الاجود الذي لا قيمه له ولا رصيد. فاذا جاء ميقات الاقتداء برسول الله اقتداء موسميا، اقول موسميا، في شهر كهذا الشهر، في ليال كليالي العشر الاخير، يقول لسان حال الله: امر رسول الله في شيء، هو يحيي الليل بطوله ذاكرا خائفا خاشعا متبتلا طارعا رافعا ساجدا مناجيا الله عز وجل. اما انا فاحيي الليل بطوله امام اجهزه التلفزيون، امام الافلام والمسلسلات، وانا في شهر رمضان، وانا في هذا العشر الاخير. اي اقتداء هذا يسمى؟ وما معنى قول بعد ذلك او قبل ذلك عاشق النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله قلت في مجلس من المجالس لواحد قرر هذه الكلمه، قلت يا اخي استحي لا تقل هذا الكلام، من هم عشاق الرسول؟ انا يا عاشق الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لو قلنا لا اقول عشاقا لرسول الله، لو اننا كنا يعني ننتوي على خميرة حب لرسول الله، خميرة حب لرسول الله لبدلت حالنا حالا اخرى، ولكننا مدعون ندعي الاقوال القنانة والرمانة ووافقنا يكذب ذلك. هذا هو المعنى العظيم والدرس الهائل في هذا الحديث المختصر الجامع لمقاوس بين واقعنا وبين ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الايمان بالتمني ايها الاخوه ولا بالتحول عن الظاهر، ولكنه شيء وقر في القلب، لا بد ان يكون الامر كذلك. اقول انا من محبي رسول الله واصلي على رسول الله، او اقول في المجال صلي على رسول الله وعاشق النبي صلي على رسول الله، ثم اني اضع بيني وبين رسول الله الحواجز فلا انفذ وسعيان ولا اطبق اوامره قط. انا لست من رسول الله في شيء سوى انني ادعي. وينبغي قبل ان اتامل خيرا، قد يقول القائل الله كريم ورسول الله سيشفع لنا جميعا، تذكر هذا يمنا، ولكن تذكر قد تذكر قبل ذلك الحقيقه الاخرى التي تقف الى جانب. ما هي؟ يقول رسول الله في الحديث الصحيح نعم الذي يرويه الامام مالك والامام احمد ويرويه ابن ماجه ويرويه بانذارات اخرى قريبه الامام البخاري، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في البقيع فسلم على اهل البقيع كعادته ثم قال السلام وبدت اني لو رايت اخواننا، وبدت اني لو رايت اخواننا. فقال له احد اصحابه وكان من حيله ألسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال بل انتم اصحابي واخواني اولئك الذين لم يلحقوا بعد، الذين سيكون فيما بعد وساكون سركا لهم على الحوض، اي ساستقبلهم على الحوض. نعم استقبلهم على الحوض. قال له هذا الصحابي الا تعرفهم يا رسول الله؟ كنت تستقبل اشخاص ما رايتهم في حياتك. قال ارايتم لو كان لرجل خيلا دهما دهما ارايتم لو ان رجلا له خيل غر محجله اي لها نعم لقعه بيضاء على جبينها، محجلة أي لها أسورة بيضاء على قوائمها، أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة في خيل دهم دهم وسط خيول سوداء أكان يعرفها؟ قال نعم. قال فأنا أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم قال وهذا هو محل الشاهد، أنا ليزادن رجال عن حولي، أي ليطردن كما يزاد البعير الضال، فأقول ألا ألم؟ ألا ألم؟ فيقال لي إنك لا تدري كم بدلوا من بعدي، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا، ضع واقعك على هذا المحك، ضع حياتك ضمن هذا المقياس. أأنت من الذين بدلوا أم أنت من الأمماء على سيرته وسلوكه وشرعه؟ أأنت من المدعين أم من المجاهدين؟ ومرة أخرى أعني بالجهاد منطلق كل جهاد الذي إذا لم يوجد، إذا لم يوجد هذا المنطلق فكل ما يمكن أن تتسيره سيكون في فراغ، ولا يمكن أن تكون حقيقة في فراغ. هذا الأمر هو الذي ينبغي أن نسترعيه أذهاننا. ومن أمر ما يأتي هذا الحديث من نقاط شرعه مع إطوالة هذه الليالي العشر علينا، ولكأنها دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا جميعا أن نقوم بشيء لا بكل ما كان يقوم به رسول الله. أنا لا أقول، أنا نفسي ضعيفا عن هذا، لكن ينبغي أن نقتدي برسول الله، نعجز أن نلبي، نكتم النفس عن المحرمات، نجعل ليالينا نظيفة أيها الأخوة، أقل المراتب، اجعلوا لياليكم في هذا العصر الأخير نظيفة. نعم، أريحوا أجهزة الله من حولكم، أريحوها، عاهدوا أنفسكم أن تتقربوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل المراتب بشيء من هذا القبيل. نعم، ثم خذوا حظكم مع ذلك من الرقاب، وخذوا حظكم من طيب الطعام، ولا تكونوا تماما كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نختم انفسنا من المحرمات ونؤدي من الطاعات ما نستطيع ان نفعل، ونجعل بيوتنا مع اهلنا واولادنا بيوتا نظيفه في هذه الليالي التي نودع فيها هذا العشر الاخير، والتي يختم الله عز وجل رحمته في هذا الشهر بالعتق من النار. انهي هذا الدرس لاجيب على بعض الاسئله قد تكون مهمه. يعني انا كنت ذكرت ان كل من فاتته صلاه يجب عليه ان يقضيها. يقول لي بعض الاخوه ومالك بعض من يسميهم وهابيين ينكرون قضاء الصلاة ويحملوننا على أن لا نقضيها، فماذا نصنع؟ أقول لهذا الأخ السائل وأقول لنفسي ولكم جميعا أيها الأخوة، إجماعا أجمع عليه الأئمة، الإمام الشافعي وأصحابه، الإمام أبي حنيفة وأصحابه، الإمام أحمد وأصحابه، الإمام مالك وأصحابه، كلهم أجمعوا على أن من ترك صلاة وجب عليه قضاؤه، إلا ما كان من شأن الإمام أحمد في إحدى روايتين، في إحدى روايتين أن من ترك الصلاة عمدا كفر، وله رواية أخرى منقولة عن أصحابه يقول كما قال العلماء. إذا أردنا أن نأخذ بهذه الرواية الثانية أكثر، لأنه إذا كفر فسق عقده، لم يعد يرث، إذا مات على هذه الحال لا يرث ولا يورث، مسألة خطيرة جدا جدا. في سبيل أن لا نقول لهذا الإنسان اقضي، نقول له أنه يخرج في النكاح ويخرب بيته، مثلا حتى نقول له أنه وهو هذا كفر لما ترك الصلاة والعياذ بالله. الإمام أحمد يخالف ذلك في أحد رأيه. إذا أنا أقول لهذا الأخ، كل من يقول هذا الكلام منك، نحن مع الصواب الأعظم من المسلمين ومن علماء هذه الأمة، المذاهب الأربعة على الحضارة، ورسول الله عندما فاتته الصلاة عمدا في غزوة خيبر ماذا صنع؟ هذا بعد المغرب، وعندما ترك سلة من أصحاب رسول الله صلاة العصر وهم يسيرون في الطريق إلى بني قريظة تركوها أمدًا ورأوا الشمس تغيب وما صليها قبلها أم لا؟ قبلها. نعم. وآخر يقول لقد ذكرت في بعض الدروس بأن الصلاة على السبة لا تنعقد. فهو أخر أنا قلت الصلاة على السبة لا تنعقد، ما تركوا عنه الكلام إلا بعد التريث والتأكد إطلاقا. قلت خلاف الأولى أو مكروه إذا كان هنالك متسع في حرم المسجد لبقية صفوف يكره الصعود إلى السبة. هذا ما قلت، والصلاة صحيحة، ولم يقل أحد أن علو بعض المسلمين عن بعض يبطل الصلاة. كما قد سألناك فيما مضى عن حكم الرابطة، فعلا سألني بعض الأخوة عن شيء اسم الرابطة في طريق النقشبندية، ما هي؟ قلت الرابطة لا وجود لها ولا أصل في دين الله، وهي بدعة حملها علماء الشريعة والمتمسكون بآداب بكتاب الله وسنة رسول الله من المتصوفة أيضا. وقلت ليس هنالك في أصول الطريقة النقشبندية شيء اسمه الرابطة بالمعنى الذي يفهمه بعض الناس. ما هي المعنى البدعي الذي يفهمه بعض الناس؟ أن يغمض الذاكر عينيه يذكر الله ويتصور من شيخه. معاذ الله. وقلت وأقول الإمام الرباني له كتاب اسمه المكتوبات، سئل عن الرابطة فقال الرابطة المشروعة هي رابطة الحب بين التلميذ والشيخ، بين المريد والشيخ، هذه المحبة شيء مشروع طبعا، لا يمكن يعني مريد أن يصلح حاله إلا إذا كان حسن الظن بشيخه، وشرط ذلك أن يبني شيخه ويراه مستقيما على كتاب الله وسنة رسول الله غير مبتدع مخلص في عمله. نعم بهذا الشكل، وهذا يكون سبب محبته له. قال هذه الرابطة مشروعة، فأما ما وراء ذلك من أن يجلس المريد ويغمض عينه ويتصور الشيخ ويذكر الله فقد أنكر ذلك الإمام الرباني. أقول مرة أخرى هذا الكلام، السائل يقول رجعت ويجد أن لا رابطة مشروعة، أبدا، ارجع إلى كتاب الإمام الرباني المكتوبات وهو عبارة عن مجلد واحد تجد هذا الكلام، ولا شك في هذا ولا ريب، فإن مخرق عليك إنسانا فإياك أن تتبعه. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، بعمل مبرور، بتجارة لم تدور، يا عزيز يا غفور ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.